وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ما بوب له الإمام بقوله ما يحرم عند القبور. قال: ومما يحرم عندها أيضا إيقاد السرج عندها. والدليل على ذلك عدة أمور: أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيح بسند صحيح. ثانيا أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم قبل ذلك. ثالثا أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلا، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة. قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يقودون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله زعموا، ولا يقصدون الإنارة إلى المقيم أو الزائر بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. فإن قيل: فلماذا لم نستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن: لعن الله، عن ابن عباس: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وجوابي عليه أي الألباني أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته كما فعل ابن حجر في الزواجر، ومن قبله العلامة ابن القيم في زاد المعاد، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث واحتجوا في كتبهم ورسائلهم ومحاضرتهم. وقد كنت انتقدت ابن القيم من ذلك فيما كنت علقته على كتابه وبينت علة الحديث مفصلا هناك وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة. ثم رأيت ابن القيم في تهذيب السنن نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث باذان صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم، فالحمد لله على توفيقه. وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة، لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت، وأوردتهما في قبل ذلك. وأما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى، وقد ذكرت في هذا الفصل في المسألة السابعة سبعة أحاديث صحيحة تشهد لها. طبعا لا تنسوا أن رواية زائرات فعلا ضعيفة، أما رواية لعن الله زوارات هذه رواية صحيحة، أي المكثرات للزيارة. نعم، أي نعم، المصابيح والإنارة كل هذا محرم لا يجوز. يعني ما تفعله بعض البلاد من إدخال إنارة الكهرباء إلى المقابر وإشعالها طوال الليل هذا مخالف، لا تضاء إلا عند استخدامها كأن يحتاجون إلى دفن بليل، أما غير ذلك فلا يجوز. والله هذه حالات عينية، لماذا يعني سكنوا فيها هذا أمر آخر غير الذي نتكلم فيه. كسر عظامها، أي ما يحرم عند القبور أيضا كسر عظامها، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميت مثل كسره حيا، أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود. ثم ذكر الإمام ما ترون، قلت: وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، وقواه النووي في المجموع، وقال ابن القتان سنده حسن كما في المرقاة، وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها، الأول عند أحمد

وأيضا إذا أهملت المقبرة ولم يدفن فيها أحد من الأحياء أحدا، ففي هذه الحالة تنبش وتستغل فيما يعود على المسلمين بنفع. وهذا الأمر كله مرجعيته إلى أهل الحل والعقد وأهل الاجتهاد وأهل العلم، أما أحد الرعية أو أفرادها فليس لهم ذلك. قلت: ومنه تعلم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتهم. قلنا إن المسألة دي تخضع لأهل العلم، يعني بمعنى إيه؟ مثلا وزارة الطرق والكباري عاوزة تنشئ طريق، واخد بالك؟ أنا بقول لك على التنفيذ الفعلي، فوجدوا في الطريق مقابر بعض القرى، ففي هذه الحالة لا يحل لهم أن ينبشوها ويزيلوها إلا بعد الرجوع لأهل العلم، يستدعوا العلماء ولهم تعالوا المشكلة عندنا كيت وكيت وكيت وكيت، يبدأ يتناقش معهم العلماء، طب حولوا المسار من هنا، حولوا من هنا، طب اعملوا كوبري، طب اعملوا، وهكذا. فإذا أفتى أهل العلم والاجتهاد بالمشروعية القول قولهم، أما أن ينفرد رجل أو وزارة أو حكومة بفعل هذا دون الرجوع إلى العلماء لا شك أن هذه مخالفة ولا تجوز بحال من الأحوال. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. احنا قلنا قبل ذلك إن أي دولة من الدول لها أن تنظم شؤونها ولها أن تأتي بالأمور المستحدثة من غيرها من البلاد حتى لو كفر، ولكن لا بد أن يكون لهم مرجعية لا يخطون خطوة ولا يسنون قانونا إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم. يبقى مسألة بقى مسألة البرلمان والكلام ده ليس منه أي فائدة مطلقا، كل وزير في وزارته وكل مدير في إدارته وغير ذلك يبدأ يعمل في إدارته ووزارته حسب ما يتراءى لهم من المصلحة، فإذا أرادوا أن يصدروا قانونا أو يجرموا شيئا أو يحرموا شيئا خلاص فيه لجنة دائمة للإفتاء من أهل العلم يعرض عليهم الأمر، فإن وافق الحمد لله وإلا فلا. وهذا هو العقل والإنصاف، لأن ما تتحمله الدولة من إنفاق على البرلمان من انتخابات ومن إعطاء رواتب لهم إلى غير ذلك من مميزات، هذا فيه أمر ومضرة بالغة وإنفاق للمال في غير محله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميلا. وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل، بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها، ودي مهمة جدا. لذلك كثير من المدن جعل المقابر بعيدة حتى إذا مات له ميت لا يجد من يدفنه معه، مسافة بعيدة، تتعب عربيتك، ما عندش عربية، طب نأجر لك ميكروباص، ما معيش فلوس، خلاص يكتفي بالسيارة المخصصة وسيارة أخرى وينتهي الأمر على ذلك. ده في بقى أعظم من ذلك ضررا، وهو عدم زيارة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا. وهذا يحتاج إليه كل مسلم على الدوام. يقول الألباني رحمه الله: والحامل على هذه المخالفات فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة، وكل ما يذكر بها وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون. ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر. بيقولوا إيه؟ عشان تلوث البيئة وعشان الأمراض التي ممكن أن تأتي من الأموات. كل هذا باطل. فلو أدخل الميت في قبره ثم أحكم عليه غلق القبر، خلاص الأمر منتهى على ذلك، ليس فيه أي ضرر. ولكن كما قال الشيخ هنا، هم في غاية الخوف والرعب من الآخرة، فيريدون أن يبتعدوا عن كل شيء يذكرهم بالآخرة. لذلك عندهم إذا مات لأحدهم ميت يتصل بالجهات المسؤولة، وخبرك يجي يتصل: إيه اللي حصل؟ والله يا أبويا مات. فين؟ جوه. سلام عليكم. سيبوا يمشي خلاص. ليه؟ هو مرعوب. فإذا رأى ميت أو مقبرة أو تغسيل لعله يعني يسقط ميتا، فيسعون إلى إبعاد كل شيء يرعبهم من هذا الأمر. أما المسلم فبفضل الله عز وجل الأمر مختلف. فإن كنت نهيتكم عن زيادة خبر فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم في الدنيا. يقول الثاني: أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين، لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله: يستفاد منه حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية عليه فيها؟ والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيره، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية: ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لهم كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيه 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه قبور المشركين وخراب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. وده محل الشاهد. نبشت يعني إيه؟ حفر القبر ورفع ما فيه. طبعا حفر القبر ورفع ما فيه بالتأكيد هيحصل بقى أشياء كثيرة، فهؤلاء ليس لهم حرمة. ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وجعل عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقل اللبن: هذا الجمال لا جمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية حديث عائشة: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس. قال الحافظ: بين الأول الحمال هذا الحمال نعم لا حمال خيبر نعم. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. كما تعلمون إن المقابر الأصل فيها في شريعة الإسلام الوقف، أي لا تستخدم في غير ذلك إلا لمصلحة متعينة كما ذكرنا. هنا يقول وجواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع إذا دعت إلى ذلك مصلحة. يعني أنا عندي مقبرة يجوز أن أهبها لرجل ليقبر فيها موتى ويجوز بيعها، ولكن حينما أبيعها لا يحل له أن يستخدمها في غير المقبرة. وإذن بركوا إخواننا، يعني ما ينفعش مثلا مقابر واحد راح يشتري خمس ست عيون ولا كعملها عمار، هذا لا يجوز لأن هي وقف للموت فقط. أما يجوز إزالتها لغير ذلك إذا اقتضت لذلك مصلحة عامة، أما مصلحة شخصية فلا. يقول وجواز نبش قبور الدارسة الذي لم تكن محترمة، وجواز الصرف في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكن ليه لم يعد لها أثر. خلاص إحنا نزعنا كل شيء ولم يعد لها أثر. وهذا آخر ما وفق الله تعالى الجميع من أحكام الجنائز. وسبحانك اللهم وبحمدك. طيب، بدع الجنائز باب ألحقه الشيخ الألباني رحمه الله في الكتاب إجمالا، نقرأه إن شاء الله سويا. قال وإني تتميما لفائدة الكتاب رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها. والشاعر الحكيم يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي لما اتسع وقت الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب، ولكنها حاضرة عندي وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس لها. استخرجتها من عشرات الكتب وكان قد بقي على قراءتي بضعة كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها، ولكني صرفت عنها فاغتنمت هذه المناسبة واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه، وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه أو معناه ثم أعقبها بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة منه، فإن لم أعقبها بشيء فذلك إشارة إلى أنها مني وأدى إليها علمي أنها من البدع وهي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب. وقبل الشروع في صردها لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل تبعا للأصل. فأقول ثمانية قواعد يعني لا يليق أبدا بطالب علم ألا يحفظها. ثمان قواعد اللي جين دولت دول أصل أصيل في معرفة البدع. كل ما عرض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد، عرض السنة من الأقوال والأفعال أي عرض النص الشرعي أو في العقائد ولو كانت عن اجتهاد. يعني إيه؟ الذي عارض السنة مجتهد. لا، هذه من البدع، هذه من البدع ولا يجوز. فحينما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين أو ينهى عن صيام يوم الجمعة أو قيام ليلته أو العقائد، يتقرب رجل مجتهد ويقول أن الله ما استوى على العرش أو ما كلم موسى تكليما، هذه كلها من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان من صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. ليه؟ لأن الصحابي كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أقوال الصحابي كم احتمال؟ فاكرين؟ 6 احتمالات. احتمال واحد فيها اللي خطأ، فتغليب واحد من الخمسة أفضل من تغليب واحد فقط. يبقى الصحابة لما يفعل عبادة وتكررت منه دون نكير أي من الصحابة، ففي هذا هي مرتبة الإجماع. ما نعم نعم بنرجع بقى لقول الصحابة، هل هو حجة في الباب أو لا؟ بننظر هل هو خلف نص يبقى لم يخالف، طب خلف صحابي آخر لم يخالف يبقى أصبح إيه؟ حجة في المسألة. ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، وهذا كثير بالذات في الجنائز، حمل الجثمان على خشبة على عربة مدفع، واخد بالك، إلى غير ذلك. ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع كصلاة التسبيح. الغلو في العبادة. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد. وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله، فلنشرع الآن في المقصود. فأقول قبل الوفاء، دي بدعة بقى، ينبغي يعني على من يتكلم في شرع الله خاصة في الجنائز وعند مثلا ما يحضر الميت إلى المسجد، بعض الناس بيجتمعون ينتظرون الصلاة عليه فيستغلوها بعض إخواننا في الوعظ والإرشاد، هذا على الجملة محمود ولكن ليس على الدوام. الأمور دي مهمة جدا، البدع هذه مهمة جدا خاصة في قرى مصر. قبل الوفاء اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي أو نصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوهم. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية نقلا عن سيوطي لم يرد ذلك. طبعا مسألة حضور الشياطين على صفة أبويه هذا من أمور الغيب، والغيب يحتاج إلى دليل. وضع المصحف عند رأس المحتضر أو حتى بعد موته لا يجوز. ها؟ فين؟ الفتنة المحيا معروفة والممات عند الاحتضار. تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة آل البيت عليه السلام هذا لا يجوز، لأن المشروع إيه؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قراءة سورة ياسين على المحتضر، توجيه المحتضر إلى القبلة، أنكره سعيد بن المسيب كما في المحلى ومالك كما في المدخل ولا يصح فيه حديث وسبق. بعد الوفاة قول الشيعة الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. طيب إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده أي من عند من مات، ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه 7 أيام. نعم سنرجع إلى القواعد 8 التي ذكرها الشيخ الألباني، لأن بعض إخواننا هنا جزاه الله خير قال نريد أمثلة على هذه النصوص 8 التي ذكرتها حتى يتضح الأمر. سمعا وطاعا. الأمر الأول، كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. عرض السنة يعني عندي نص شرعي والرجل قال بقول عارض فيه السنة، يعني السنة قالت خلاف ذلك، وكذلك الأفعال وكذلك العقائد. المثال الذي يحضرني قصة 3 الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، فقال بعضهم كيت وكيت، الحديث معروف. وفي العقائد كذلك، كل من تقرب إلى الله عز وجل بعقيدة جاء النص بخلافه، تقرب إلى الله بأن عذاب القبر على الروح فقط، تقرب إلى الله بأن النار تفنى، كل هذا من البدع المحدثة في دين الله. طيب، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قيام ليلة الجمعة من بين الليالي، ونهى عن صيام يومها من بين الأيام، نهى عن تخصيص يوم العيدين بالصيام، كل هذا منهي عنه. طيب، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه، يعني أمر لا يمكن أن نفعله إلا إذا كان عليه نص أو توقيف، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثال المشهور الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى نص. الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج يحتاج إلى نص. الاحتفاء بليلة النصف من شعبان يحتاج إلى نص. الاحتفاء بعيد كذا وبعيد كذا غير العيدين الثلاثة، غير العيدين الأضحى والفطر وعيد الجمعة، كل هذه أمور لا يمكن أن تشرع إلا بنص ولا نص عليه، إلا ما كان من صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. المثال الذي يحضرني الآذان قبل الجمعة الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا تكرر على مشهد ومطأ من الصحابة ولا شيء فيه. لا يجوز، في فرق بين النص من شعبان 15 شعبان، وفي فرق الاثنين أو الخميس أو يوم ويوم، خلاص بعيد كل البعد. يا أخي الفضل قلت لك الأمر واسع، مش في حاجة خالص. صلاة التسبيح صححها الشيخ أحمد شاكر والألباني والشيخ مقبل الوادعي في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، والصحيح المسند ما ليس في الصحيح 2 مجلد، فالأمر واسع. لا يا أخي الفضل، الأمر ليس بواسع، الأمر ليس بواسع. كيف آتي بعبادة اختلف أهل العلم في سنده، يعني موقفك إيه مع القوم الذين قالوا أنها بدعة والحديث لا يصح، ما موقفك؟ الأمر ليس بواسع، وصلاة التسابيح بدعة، وهذا الذي نعتقده. ها؟ ما أنا قلت لك الذي أرى أنها بدعة، أي بدعة. ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، وهذا يقصر في الجنائس، 21 طلقة بعد ما يدفنون، الموسيقى العسكرية، وخبلك مشية الجنازة، كل هذا عادات أتتنا من الكفار. ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه، كالاحتفال بمولد النبوي نص عليه المتأخرين، ولكن ما فيش فيها حاجة، ده بنعمل فيه وبنعمل فيه وبنعمل فيه. طيب، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، كصلاة الرغائب، صلاة الرغائب في النصف من شعبان، وخبلك وفي رجب، ولا أشك في صلاة التسبيح. ويا أخوانا الله يبارك فيكم، الأمر صلاة التسبيح مش هين، وطبعا الشيخ أحمد شاكر والألبان والشيخ مقبل دول أئمة كبار، ولكن يوجد نظائرهم من أهل العلم من ضعفوا الحديث، فأصبحت أنت كرجل مسلم العبادة التي تفعلها الأصل سندها مختلف في صحته، فكيف أفعل عبادة مختلف في صحتها دليلها مختلف فيه؟ تعلم لو أنها ثبتت صلاة التسبيح بغير حديث العباس بحديث صحيح كان الأمر واسع فعلا. يبقى العبادة ثبتت بحديث صحيح، وحديث العباس هذا من باب الترغيب ومن باب ذكره في فضائل الأعمال، ولكن هو الوحيد في الباب، فالحديث وإن صححه بعض العلم ولكن الصواب أنها بدعة ولا تجوز. الغلو في العبادة، قلنا الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، ومن أمثلة ذلك الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بصفات لا تجوز إلا لله عز وجل. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان والزمان أو صفة أو عدد، كان يخصص يوما معينا لزيارة القبور ويظن أن هذا اليوم الأجر فيه أكبر وأرجى عند الله عز وجل. نرجع للبدع، اعتقاد بعضهم هنا بقى ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه 7 أيام، اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه، هذا كله مخالف للنص على عكس ذلك. إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح، وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها، قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله، وده موجود في مصرنا. يموت الرجل يجيبوا بقى أكبر تسجيل في البلد وخبلك ويشغلوا عليه القرآن، وطبعا عمرهم ما شغلوه إلا لما الرجل مات. لا شك أن هذا من البدع. ولكن أخي المسلم، إن حدثت هذه الأمور وأنت الولي، يعني من مات تحت ولايتك، فلك أن تنكر بأعلى درجات الإنكار. ولكن احذر عندما تنكر والأمر ليس تحت سيطرتك. إن استطعت أن تنكر بشيء من اللطف وتبين للناس الحكم الشرعي خير وبركة. ليه؟ في هذه الحالة على طول سيصمونك بالكفر البواح، بيكره القرآن، والقرآن فيه إيه؟ إن غير ذلك مما يقوله الجهلاء في مثل هذه المواطن. يقول: تقليم أظافر الميت وحلق عانته، ده المدونة للإمام مالك، إدخال القطن في دبوره وحلقه وأنفه. طبعا هذا مخالف، لا يجوز أبدا، لأن فيه لمس العورة وفيه أيضا إهدار المال. واحد يقول ده حتة قطن بجنيه، لا، الشرع ما بيبصش كده، الشرع بينظر أين أنفق المال. ولكن إخواني، هنا مع ربنا يعافينا وإياكم، الأمراض الشديدة التي ابتلى الله بها العباد، في كثير من الأحيان نجد أن الميت أثناء التغسيل الدم ينزل من فمه وأنفه على الدوام، وفعلا نمكث الوقت الطويل ونتركه ينزل الدم ولا ينقطع. ففي هذه الحالة لا بأس بوضع شيء من القطن والبلاستيك والبلاستر وما شكل هذا، حتى تمنع خروج الدم من الفم. نعم. المحتضر غير الميت، احنا بنتكلم هنا ايه؟ بعد الوفاة، الراجل مات خلاص انتهى. قبل الوفاة راجل حي تجري عليه اعمال الحي. لا، ما خلاص اديته المقبرة، خلاص هتشيلها ليه؟ ضع كل شيء كما هو، الكفن كما هو. لا، طالما انت غلب على ظنك ان الدم لا ينزل منه، لا يحل لك ان تضع شيء من القطن، هذا إضاعة للمال. يقول: جعل التراب في عيني الميت، والقول عند ذلك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه، التزام البكاء حين الغداء والعشاء. شق الرجل الثوب على الأب والأخ، الحزن على الميت سنة كاملة، لا تخطضب النساء فيه بالحناء، ولا يلبس الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملنا ما يعهد منهن من النقش والكتابة والممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن، ويسمون ذلك فك الحزن. طبعا الصواب أن المرأة تحتد على زوجها 4 أشهر و10، صحيح؟ أما إن لم يكن زوج فالشرع لم يأذنها إلا بثلاثة أيام. يقول أخونا: ما صحة القول يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فكثير يأتي بالعبادات من هذا القبيل ويرى أن ذلك من زيادة عبودية لله في الأرض، يجادل وينافي. لا يا أخي الفاضل، هذا الكلام غير صحيح. يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، أي التي ثبت دليلها بحديث صحيح، أما على الإطلاق فهذا لا يجوز. إعفاء بعضهم لحيته حزنا على الميت، قلب التنافس والسجاديد وتغطية المرايا والثريات. ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير وغيره، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه. إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلان أو فلانة ممن يحب من الأحياء باسمه، ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت منه، يعني عشان إيه ما يموتش. نعم نعم، اللي هي الملاية واللحاف. ماشي يا أخي الفضل، خذ يا رب. نعم يترك ايه لحيته، ما هو شيخنا قاله حرام. لا يجوز، لا لا، ما يؤمر، يقول له استمر على ما انت عليه واياك ان تحلقها. نعم نعم اي نعم، احنا قلنا ان لا يجوز، لا يجوز ابدا. ما وجه الضرورة؟ لا دي غير مسألة الضرورة اللي هي معرفة سبب الوفاة في الجرائم اللي هي الطب الشرعي، هذه غير موضوعنا خالص. معايا تفضل. لا تنفذ وصيته. نعم على ايه؟ لا يأسا طبعا، ده مبتدع. ترك أكل الملخية والسمك مدة حزنهم على ميته، ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. قول المتصوفة من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف، تلبيس إبليس لابن الجوزي. ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر، والبدعة دي موجودة إلى الآن. يقول لك ايه، هنغسل هدومها ونغسل هدومه، محرم ولا يجوز. وارجو نسال الله ان يعافينا واياك ان ابتليت بمصيبه الموت ممن هم تحت ولايتك ان تكون في منتهى الحزم والشده، ولا تسمح لهم باي حد. نعم لو كان عنده ثياب اعزك الله فيها شيء من القذر خلاص تغسل، اما ثياب في النظيفه تغسل من اجل هذا، هذا لا يحل من البدع. قول بعضهم إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة، هذا طبعا مخالف النص الشرعي، وقاه الله من فتنة القبر، ولم يقل ساعة أو غيره. قول آخر المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة. الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان. غسل الميت، وضع رغيف وكز ماء في الموضع الذي غسل فيه ثلاث ليالي بعد موته موجودة. نعم إيه؟ احنا تكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل في موضعه في الكتاب المشار إليه، وقلنا لا بأس بالإعلان فلان ابن فلان توفي فقط، أما نعي الجاهلية أن يذكر مآثره ويذكر نسبه وحسبه، هذا هو المنهي عنه. إيقاد السرج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليالي من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليالي وبعضهم يزيد على ذلك، ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. ذكر الغاسل ذكرا عند من الأذكار عند كل عضو يغسلهم، الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها، سدل شعر الميتة من بين ثدييها، هذا مخالف، بل الصواب يجعلونه ثلاثة قرون ويجعلونه خلف ظهرها. الكفن والخروج بالجنازة، نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوه. قول بعضهم إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها، ويعللون ذلك بأن من كان من الموت في كفنه دناء يعيرونه بذلك. كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين وأسماء أهل البيت عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن. نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحن. الصواب حاضر الصواب إذا مات الإنسان في أرض مسلمة يدفن في مقابره. هذا هو الأصل، واخد بالك؟ ولا يجوز نقله من البلد التي مات فيها إلا لضرورة تقدر بقدرها بفتي أهل العلم. فرجل يقطن في القاهرة وهو أصله من قرية كذا، مات يدفن في القاهرة. طيب ملوش مقابر، نبحث هل هناك مقابر أخرى أم لا. طيب ده المقابر القاهرة، لكي نصل إليها سنذهب إلى قريته قبلها بكتير، المسافة أبعد، يبقى أصبح الأمر متساويان، ينقل إلى بلده الذي فيها مقبرته. هو ده الأصل. كان بعض الناس ينقلون الموتى ويدفنونه بالقرب من قبور بعض الناس الصالحين بحجة أنه يخفف عنه من عذابه، هذا مخالف ولا يجوز. نعم، هو نفس الحكم، الصواب يدفن في البلد الذي مات فيه. طب ما فيش مقبرة ومشاكل والكلام ده كله، خلاص ينقل. ايش خان ما هذا؟ قلنا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعائشة مستثنى من النصوص لإجماع الصحابة على ذلك. نعم، إجماع شرعي. ماذا نقول فيها يا شيخ علي؟ إجماع، الله يبارك فيك. يعني أبو بكر الصديق لما دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، في حد أنكر؟ مع أن الأصل الدفن فين؟ في المقبرة. عمر بن الخطاب لما طعن استأذن من عائشة، عائشة قالت إيه؟ كنت أجعله إيه؟ لنفسي، واخد بالك؟ والكلام ده على الملأ، يبقى فيه إجماع من الصحابة بدليل لم يقع بعد ذلك. واضح يا اخوان؟ يعني عثمان دفن في البقيع، وعلي دفن في العراق، وعائشه دفنت ايضا في البقيع رضي الله عن الصحابه اجمعين. نعم. كانت تحدث بعض المشاكل مثلا في متزوج القرى، لا اخونا بيسال عن يعني واحد انا متزوج من بلد تانية ثم ماتت زوجي، تدفن في بلدي او بمعنى ادق في المكان الذي ماتت فيه، اما ان تنقل الى اهلها النقل مخالف، وهذا هو الأصل. لا، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، ينتقل إلى المقبرة الشرعية. ماشي. لا، عائشة قالت كنت أجعله لنفسي ولكن أؤثر عمر علي. معايا؟ كتابة اسم الميت، خلاص كده ولا لسه؟ مظبوط. وأنه يشهد الشهادتين وأسماء آل البيت عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن، كتابة الدعاء على الكفن، تزيين الجنازة، البعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، تزيين الجنازة المقصود بها النعش، واخد بالك أنت إزاي؟ وطبعا كما تعلمون ولعل هذا سيأتي إن شاء الله، الأصل أن الميت يوضع في النعش بدون غطاء إلا إذا كانت أنثى فإنها تغطى. طبعا المشهور في القرى التغطية بقى، بيطلعوا أفخر حاجة في البيت يغطون بها الأنثى أو الرجل، وهذا طبعا مخالف لا شك في ذلك، بل الصواب أن يجعل للنعش غطاء مخصصا له، ليس فيه أدعية وليس فيه شيء من قطعة قماش أو من الخشب، يعمم على الجميع. لدرجة أن وصل من غباء الناس، والله ساعات الإنسان بيجد أشياء بيصعب عليه الناس، يعني النعش اللي ورق ده شايف عامل إزاي؟ متغط، وخبلك. ومرة رحنا ندفن امرأة كنت حاضر، فغطناها، بقول لهم يلا رجالة شيلوا واحدة، استنى يا شيخ، قلت لنا عملت استنى، قامت دخلت فتح الدولاب وجابت 3-4 بطاطين كلهم بقى منهمش حل وحطتهم على النهل. أنا وقفت قلت لهم استنى، أنت قلت لي أنت عملت إيه ده؟ قلت لها أنا غطيه، ولا أنت عاوز تفرج الناس على بطين اللي عندك؟ شيلي، واخد بالك؟ يعني تجد الناس عندهم غباء ما بعد غباء. ما الهدف من ذلك؟ احنا غطينا الجسد وانتهى الامر على ذلك. طيب، حمل الاعلام امام الجنازه، واخد بالك؟ وده بيحصل بقى من الجماعه اللي بيموتوا، مثلا واحد مدير مدرسه ولا مدير وزاره ولا بتاع، يجيب لك بقى شويه عيال كده لابسين لبس الامن ويشيلوا اكليل من الظهور وشويه اعلام والكلام ده كله، كل هذا من الغرب الفاسق الذي اتانا بكل مصيبه. وضع العمامة على الخشبة ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت. عمامة يقول لك لو الميت أنثى ذكر حط العمامة والطربوش، طب لو أنثى بيعملوا حاجة اللي هو عارفين التاج بتاع العروسة أو بيحطوه على النعش. إيه الميتة فلان؟ حمل الأكاليل والأس والظهور وصورة الميت أمام الجنازة. وهذا للأسف يوجد، بل يوجد في إقامة المئات، يقول لك صرادق فلان ابن فلان ويصوروه، والفيديو شغال جوه يصور القراء المبتدعين وأصحاب المقاهي وغيره. ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل البيت. حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز، اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. لا لا لا، مش علاقة، هذا ليس له علاقة، بل العكس. سعد بن أبي وقاص كان بدينا، فلما حملوه أنكر المنافق، فقال إن له حمالين غيركم. لا يجوز، لا يجوز. مخالفة لا يجوز أصلا. إخراج الصدقة مع الجنازة ومنه إسقاق العرقسوس والليمون. التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الأربع. الإبطاء في السير بها، وده موجود في كثير من القرى، يمشي يتمخطر. التزاحم على النعش، ترك الاقتراب من الجنازة، ترك الإنصات في الجنازة. هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو ذلك. الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البرد أو دلائل الخيرات، هذا مخالف. وكان عندنا في القرية حتى أوائل السبعينيات كانوا يأتون طبقة القراء المبتدعة في القرية وفي غيرها، ويمشون أمام الجنازة وينشدون البرد للبصيري أو دلائل الخيرات. وكان اعتقاد العامة أن من أنشد له ذلك على الجنة دغري، لا حساب ولا سابقة عذاب. وربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب واستطعنا أن نزيل هذه الأشياء. الذكر خلف الجنازة بالجلالة والبرد أو الدلائل والأسماء الحسنى. القول خلفها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء. الصياح خلف الجنازة، استغفروا له يغفر الله لكم. الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين وبمفارق الطرق. قول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها. القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. اتباع الميت بمجمرة اللي هي البخور يعني، وده غير تبخير الكفن، ديت غير ديت. يعني احنا بنبخر الكفن أو نضع فيه الكافور، هذا لا بأس به وربه النص. أما عند الخروج من الجنازة يحمل بخور مع الجنازة، هذا مخالف ولا يجوز. الطواف بالجنازة حول الأضرحة، يعني أضرحة الأولياء، الطواف بها حول البيت العتيق 7. الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد، إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعد الأذكار. الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها، وقبل رفعها وعقب دفن الميت عند القبر. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات، قلنا هذا لا يجوز. ولكن هب أن المقبرة بعيدة جدا وما عادش رجالة تشيل ولا حمالين يستأجروا، خلاص ما لازم يدفنوا. حمل بعض الأموات على عربة المدفع، بعد ذلك الصلاة عليها. الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم، لا شك أن هذا بدعة. الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه. لذلك من الأشياء العجيبة، والله يا إخواننا الإنسان ساعات بيسمع أشياء في منتهى العجب. شيخ الألباني رحمة الله عليه هذا قوله في المسألة وهو القول الصواب، صلاة الغائب لا تجوز ولا تشرع لكل مسلم مات وتمت الصلاة عليه. الشيخ الألباني لما مات قام بعض المبتدعة الذين يتشدقون بأنهم من طلابه وصلوا عليه صلاة الغائب. ده في اتباع السنة بقى، أين الأدب مع أهل العلم؟ سيأتي سيأتي حال. قول بعضهم عند الصلاة عليه سبحان من قهر عباده بالموت وسبحان الحي الذي لا يموت، نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما، هذا لمن إذا تمت الصلاة خارج المسجد، أما داخل المسجد خلاص كله بينزع عليك. نعم ما دي ليست بصلاة الغائب، صلاة الغائب يعني أنا بصلي والجنازة مش قدامي، أما الصلاة عند المقبرة بعد الدفن لمن لم يصلي عليه فجوزها بعض أهل العلم، دي صلاة غائب. بعض أهل العلم نعم. ماذا يدخل عند رؤية الجنازة؟ ولا شيء، العظة والاعتبار. ماذا نقول يعني؟ بس جبناها منين؟ ما يريتها فيها حاجة ونحن نقولها ونفرح بها خالص؟ ما فيش؟ نعم ولا يدعو. نكمل كلامنا يا مشايخ، نريد أن نفرغ من الكتاب قبل صلاة الظهر. تفضل. والله يا أخي الفاضل الصواب بعد أن يدفن، أما نتركه يوم أو ثلاثة أو أربعة كل هذا يفتقر إلى الدليل. نعم تفضل. وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، احنا قلنا الصواب هو العكس، عند عجز المرأة ومقدم رأس الرجل. قراءة دعاء الاستفتاح، الرغبة عن قراءة الفاتحة وصورة معها، الرغبة عن التسليم فيها، قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيقول الحاضرون كذلك كان من الصالحين، الدفن وتوابعه، ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر، وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت، الذكر حول سرير الميت قبل دفنه، السرير اللي هو ايه؟ النعش. هذا مش موجود بفضل الله امتنع، ولكن جهم بعض الصوفيين الضلال من هذه القرية، وماتت أم أحدهم فذهبوا إلى المقبرة وأحاطوا حولها وبدأوا يقرؤون القرآن وينشدون بعض الأناشيد لمدة 5 دقائق ثم دفنوها. فأرجو أن تنبه على هذا إن كان موجود أو تظن أنه يوجد، لأن ليس كل البدع التي ذكرناها ينبه عليه، في بدع ما حدش عرف عنها حاجة خالص ما تقولهاش، فبننبه عليها على البدع التي من الممكن أن تحدث. وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت، يعني مسألة الذبح والكلام ده كله كان ده مش موجود، مش موجود خالص، ما عادش فلوس. في قرية معينة مات رجل ثري واخد بالك، وفعلا نما إلى علمي أنهم سيفعلون هذا، فالله عز وجل جعلنا سببا وبينا الحكم الشرعي أنه لا يجوز، لأنهم كانوا مجهزين عزك الله ثور كبير سيذبح ويمر النعش من فوقه، فكان من كلامي لهم كان ده كان في نص الثمانينات، قلت لهم ذبح لغير الله ميتة ولا حد يأكل منها، فربنا سبحانه وتعالى جعلنا سببا وهداهم الله عز وجل، وما ذبحوها إلا بعد موته ووزعوها على الفقراء. يقول الآذان عند إدخال الميت قبره، هذا خطأ، بل الصواب بسم الله وعلى ملة رسول الله، إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر، جعل شيء من طلبة الحسين عليه السلام مع الميت عند إزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف، فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة، جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في قبره، رش ماء الورد على الميت في قبره، إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين. نعم الشيخ بيقول ايه؟ الشيخ بيقول هنا ايه؟ طب خلاص ايوه ضروره، ما كيف يوضع، اين يوضع الميت؟ قرأت منها خلقناكم في الحسبة الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم طرة أخرى، قلنا الحديث الورد فيها ضعيف. القول في الحسبة الأولى بسم الله وفي الثانية الملك لله وفي الثالثة القدرة لله وفي الرابعة العزة لله وفي الخامسة العفو والغفران لله وفي السادسة الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة كل من عليها فان ويقرأ قوله تعالى منها خلقنا. قراءة السبع صور الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وسورة النصر والكافرون والقدر وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين وأسألك وأسألك وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعزرائيل إلى آخره، كل ذلك عند دفن الميت، كل هذا طبعا ليس عليه أدلة. قراءة الفاتحة الكتاب عند رأس الميت وفاتحة البقرة عند رجليه. قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت، تلقين الميت أي بعد وضعه في القبر: يا فلان قل لا إله إلا الله. نصب حجرين على قبر المرأة، الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة، السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها، امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت، وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس، الصدقة عند القبر، صب الماء على القبر من قبل رأسه ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه. التعزية وملحقاتها: التعزية عند القبور الاجتماع في مكان للتعزية. التعزية عند القبور أن يقف أصحاب الميت ويمر عليهم المشيعون ويصافحونه، هذا مخالف ولا يجوز، مخالف ولا يجوز. طب ونعمل ايه؟ انت مش حضرت الجنازة؟ خلاص انتهى الامر على ذلك. يعني ذهبت شيعت الجنازة او صليت عليها ووجدت واحد من اولياء الميت، خلاص لله ما اخذ ولله ما اعطى، انتهى الامر على ذلك. اما ان يقف صف ويأتي المشيعون يصافحونهم رجلا رجلا، وطبعا في غالب الاحيان يكون المصافحة مصحوبة بالتقبيل وبالاحضان وممكن تكون بالبكاء، وهذا كله يعني ايه؟ لزوم العمل، ليس من شرع الله لا من بعيد ولا من قريب. نعم، وان كان عرف البلد يخالف شرع الله فلا يجوز البت. نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عن النبيين نفعله، لم يرد لا نفعله مطلقا ولا يحل لنا ان نفعل. وأرجو يا أخواننا الله بارك فيكم إن إحنا يكون عندنا همة وسعي ونشاط في التقليل من البدع والتنبيه عليها بين الحين والحين، وأيضا عند التنبيه وعند تنفيذ السنة أرجو أن تصم آذانك عما يقوله القوم، وإلا لو فتحت لآذانك القول لن تطبق سنة قط. من عندي أصول أسير عليه. مات لك عزيز وأنت وليه على المقبرة دفنت والناس دعوا له سرا، يا أخواننا يا أهل البلد جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يجزيكم خير وأحسن الله عزاءكم إلى غير ذلك. وإن شاء الله كما تعتدون إن نقف وتأخذون العزاء هذا مخالف للسنة ولن أقف، والسلام عليكم. طبعا ستسمع العجب، ستسمع عجب العجاب، تحمل، وإلا كيف تطبق السنة وكيف نهدم البدعة إن لم نبدأ بذلك. لذلك أنا أذكر في قريتنا هذه في أوائل الثمانينات وأواخر السبعينيات ما فيش حاجة اسمها ما يقيمش مأتم. ده أنا أذكر والله حدثني بذلك أبي رحمة الله عليه، الكلام ده كان في الخمسينيات أوائل، مات ابن عم له فذهب إلى أولاده وقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا يا عم ما نملك من حطام الدنيا شيء، حتى كفن ما معناش نجيب، وكفن كان بحوالي مش عارف 5 مليم ولا 6 مليم حاجة زي كده، ما في أوائل الخمسينيات، واخد بالك؟ فما كان من أبي رحمة الله عليه وغفر الله لنا ولا خد الجاموسة اللي بيأكل فيها وباعها حتى يصنعون مأتما ويأتون بكفن والقراء وغير ذلك. فلما أعاننا الله وبدأنا نتكلم وقام رجل ونفذ اتفضح في البلد لمدة شهرين ثلاثة. أبوه مات فطيس، استخسر في أبوه، استخسر في كذا، استخسر في كذا. فلما كثر العمل انخرس الناس، بل بدأوا يثنون على من لا يفعل. هي دي طبيعة الناس. يبقى أنا لما أطبق السنة ما اجعلش آذاني للقوم لن يتركوني ولو فعلت ما فعلت، ولكن استعن بالله ولا تعجز. فالاجتماع والتعزية على المقبرة لا يجوز. وحقيقة الأمر هذا الأمر وجدته في بعض القرى وأسعدني أيما إسعد. ذهبت لأشيع جنازة بقدر الله، فقلت مرقب، وفعلا دفن الرجل، وكان هناك بعض الإخوة القائمين على السنة. وعظ أحدهم موعظة قليلة، ثم أمر الناس بالدعاء في السر، وأنا واقف بقى أرقب. وفجأة بعد ما خلصوا الدعاء لقيت كل واحد ماشي في نحل، إلا رايح ما هنا ولا رايح هنا ولا رايح هنا. فقول له تعالى في إيه؟ قال لي بقول له خير. قلت له ده بيحصل عندنا كده؟ قال لا لا لا مش الكلام ده. فطبعا والناس اعتدت على ذلك، يعني ما فيش إشكالية ولا حاجة. ولكن الإشكالية فين؟ في إلف العادة. إلف العادة كيف يقطع تطبيق السنة؟ من يطبقها؟ أهلها. هذا الذي ينبغي أن يكون نصب أعيننا على الدوام. طيب نعم، ما هي ما احنا قلت لك. شوف يا شيخ محمد، المسألة يا أخواننا الله يبارك فيكم هتحتاج إلى جهاد وإلى معاناة، يعني لا تستبعد ما يفعله فيك الناس، ولكن لازم تتحمل. ما هو في احنا دلوقتي بين أمرين اثنين، إما أن نأتي بالسنة ونتحمل ما يقوله الناس، وإما أن نستمر على البدعة. في حل ثالث؟ خلاص ليس لنا إلا الخيار الأول، نأتي بالسنة ونتحمل ما يقوله الناس. نعم لا بأس يا أخي الفاضل، من أجل تشيع الجنازة ومن أجل عزاء الرجل لا بأس بذلك أبدا، ليس فيه على حد علمي. لا أنا ما قلتش الكلام ده، احنا بنقول لو أن الرجل جلس لأخذ العزاء لا يحل لك الذهاب إليه، وجلس في بيته بنية أخذ العزاء لا يحل لك الذهاب إليه مطلقا أبدا. هذا أمر متفق عليه، لأن الاجتماع للتعزية نفسه محرم، مجرد الجلوس لأخذ العزاء هذا لا يجوز. ده الكلام ده كلام عمرو بن العاص وليس عليه دليل، بل هدي نبينا أكمل وأتم ما ورد عنه ذلك. خلاص الله، هذا لا بأس به، ولكن هذا سيفتح باب الاجتماع للتعزية. اسمعني الله يبارك. لا لا لا لا انت الامر واضح وجلي، واخد بالك انت ازاي؟ وفي عصرنا الحاضر ايسر ما يكون، انت توفيت عندك حاله وفاه، واخد بالك انت ازاي؟ المفترض بتعلن كما اعتاد الناس، مات فلان وفلان ودفنا الساعه كذا. انت طبعا لك اقارب ويخصونك وسياتون من بعيد ومن قريب، انت بالهاتف يا اخوانا انا والدتي توفيت وهدفن ان شاء الله الساعه 4، وبعد الدفن رايح شغلي، اللي يتمكن منك يجي يجي، ما يتمكنش كأنه حضر وانتهى الأمر على ذلك. ما حدش يجي لأن مش قاعد عندي شغل، بهذا سننهي البدع. أما أصدقائي جوهم وأنا جلست لم أقصد العزاء ليس عليك شيء، ولكن سيفتح باب بعد ذلك، سيفتح باب الباب الشر العظيم الذي يوجد في مصرنا الآن. وطبعا الجماعة بتوع الفراشة بدأوا يتوسعون في هذا الأمر، وبتوع المشروبات الأمر أخذ شكل لا يمتري إنسان في أنه محرم. نعم يا أخي الفضل، الحكم الذي تسمعه مني الآن للنساء والرجال، ما خصصنا الرجال دون النساء، بل النساء والرجال. طيب أبدا، ده هذه السنة. لا، كن المرأة تأتي لتشارك أختها في مصيبتها قبل الدفن لا بأس بذلك. كل كلامنا بعد الدفن، كل كلامنا في الأخذ للعزاء والاجتماع بعد الدفن. قبل الدفن ما الناس بتجتمع حتى تشارك في الجنازة وبالغسل وبالحمل إلى غير ذلك، أما بعد الدفن الحرمة. ماشي يا أخوان فضل. هو يتصنع عليه ياخذ يطلع يروح اي مشوار يعمل وانتهى الامر على ذلك. بس تفضل يا شيخ. نعم يا اخي الفضل هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ورد استغفروا لاخيكم وسالوا له التثبيت فانه الان يسال. نعم اما يروح فين يقعد يعمل له ايه خلاص انتهى الامر على ذلك. تفضل. طيب ماشي وفعل النبي فين؟ ما احنا عملنا خبط في الاصول ونقول متى يكون فعل الصحابي حده. تفضل يا اخي. كويس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا خلاص لا يعول على غير ذلك. معايا اخوانا كده؟ تفضل يا شيخ. لا يجوز يسأل اخونا عن خروج النساء مع الرجال في الجنازه. لا يجوز مطلقا. لما لم يرد على عهد السلف. هات واحده كده خرجت في جنازه هذا لم يرد. اما قول ام عطيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازه ولم يعزم علينا هذا فهمها. انتبهوا هذا فهمها. اما الصواب المنع لعدم ورود ذلك عن السلف. طيب ترك الفرش التي تجعل في بيت لجلوس من ياتي الى التعزيه فيتركونها كذلك حتى تمضي 7 أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. التعزية أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنيئة وعواريه المستودعة متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكأنه قد. الصواب ما ورد به النص لله ما أخذ ولله ما أعطى فلتصبر وتحتسب بس غفر الله لميتكم. هذا الذي ورد به النص غني عن كل هذا. التعزية بإن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المحروم من حرم الثواب. اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة. اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. قولهم لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها. عمل الزلبية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطائهم دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. الوصية بأن يبيت عند قبره رجال 40 ليلة أو أكثر أو أقل. وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلى نوافل أو أن يهلل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدى ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وصورة التكاثر 10 مرات فإذا فرغ اللهم قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت. التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة. التصدق عن روح الموتى في الأشهر 3 رجب وشعبان ورمضان. إسقاط الصلاة وتكلمنا عنه بالتفصيل. القراءة للأموات وعليهم السبحة للميت العتاق لهم أو منهم. قراءة القرآن له وختمه عند قبره الصبح لأجل الميت وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم. فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبح وغيرها. نصب الخيمة على القبر. البيات عند القبر 40 ليلة أقل أو أكثر. تأبين الميت ليلة 40 أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. حفر القبر قبل الموت استعدادا له. طبعا التأبين اللي هو بعد موته يعني أبنه يعني نقول في الشعر والثناء بعد موته. أيضا مما يذكر هنا اللي هو إيه الوقوف حداد على روح الميت 2 دقيقة أو 3 دقائق حسب بقى عظمته. واخد بالك أنت إزاي؟ هذا من البدع. نعم نعم ليس هذا من السنة. وما أدراك أن لا ممكن تتعارف عليه تبنى أم أن تجعل هذا لك. هذا ليس من السنة يا أولاد. القبر طول بالك بس افهم يا أخي. القبر بتاعتنا يا أولاد لو ربنا قدر ومت هنا تفنوني هنا خلاص. ولكن مثلا تقول بقى لابد أن أدفن هنا أس، هذا الذي نقصده، ما ليس فيها شيء يا أخي، ليس فيها شيء. إسقاط الصلاة احنا ذكرناها قبل ذلك، وكانت تحدث في قريتنا بكثرة، إذا مات الرجل يجتمع القراء المبتدعون ويجمعون كل حلي في البيت، كل ذهب يجمعون ويضعونه في خرقة ويلفونها جيدا، ويحطون بالميت يقرؤون شيئا من القرآن، يعني 40-30-4 حسب ما يعطون من المال، وبعد ذلك يقوم كل واحد منهم ويعطي الذهب للآخر ويقول خذ هذه واسقط الصلاة عنه، يقول قبلت وسأسقطه، ثم يعطيها للثاني والثالث وهكذا، ثم ترجع إلى الأول فيردها لأهل البيت ولا خلاص كده أسقطنا الصلاة عنه، ما فيش في إشكال خالص، ما بيصليش مشكلة، كده أسقطنا الصلاة عنه. هذا طبعا لا شك أنه من الضلال البين. نعم ها؟ أيوة هذا مخالف. هذا من البدع ولا يجوز. احنا قلنا لسه إلها مغيكة مالها، احنا قلنا الإنسان أن يصنع قبور لأهله وعائلته في قريته هذا لا بأس به. الحرمة فين؟ أن يقول يا أولاد ادفنوني في هذا القبر، لأنه لا يدري متى يموت وهل يطرح حينما يدفن القبر مشغول أو غير مشغول. معايا آخر فضل أين هذا مخالف؟ غير في فرق بين دي وديت، يعني احنا عندنا مثلا قبور العائلة، للعائلة كل من مات منه، ولكن هل أنا أروح أخصص أقول ده قبري؟ لا، ما هو معنى ذلك قبري بنا أوقفت لي وهذا لا يحل لي، لا لا لعل أموت في بلد آخر في مكان آخر، وخبلك هذا مخالف ولا يجوز. هذا وصية لا تنفذ، لا تنفذ. لا لا لا دغيت خالص، لا لا لا. زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس الأسبوع، ثم في 15 ثم في 40 ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين، زيارة قبر الأبوين كل جمعة. قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارة ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتى، ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام الحيوي اليحوي، وزعمهم أن الدأب على هذا العمل 40 سبتا لما ينوى له. قصد قبر ابن عربي الصوفي النكرة 40 جمعة بزعم قضاء الحاجة. زيارة القبور يوم عاشوراء، زيارتها ليلة نصف من شعبان وإيقاد النار عندها، ذهابهم إلى المقابر في يومي العيد ورجب وشعبان ورمضان، زيارتهم يوم العيد، زيارتها يوم الاثنين والخميس، وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون، الوقوف أمام القبر وضعا يديه كالمصلي ثم يجلس، التيمم لزيارة القبور، صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة وصورة الإخلاص ثلاثا، ويجعل ثوابها للميت، قراءة الفاتحة للموتى، قراءة ياسين على المقابر، قراءة قل هو الله أحد 11 مرة حديثها موضوع كما مرة، الدعاء بقوله اللهم إني أسألك بحرمة محمد ألا تعذب هذا الميت، السلام عليها بلفظ عليكم السلام بتقديم عليكم على السلام والسنة العكس كما في جميع الأحاديث الواردة في الباب وقد تقدمت، القراءة على مقابر أهل الكتاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بل الصواب إيه؟ أبشروا يا كفار بالنار، ده الصواب. الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة، الصياح بالتهليل عند بين القبور، تسمية من يزور بعض القبور حاجا، إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم، انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية بدمشق وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم، زيارة أثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل والأثار الثلاثة التي بجبل قسيون غربي الربوة، زيارة قبر الجند المجهول أو الشهيد المجهول. هذه من الحاجات اللي تضحك، ده ما فيش حد ميت هنا، ما فيش واحد ميت هنا خالص، جاي تزوره تعمل إيه؟ إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين، إهداء ثواب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم. قول القائل إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة، تغشية قبور الأنبياء والصالحين. نعم. فين؟ إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهدي الميت. نعم هذا بدعة ولا يجوز. وما يأخذ القراء من قراءة في الأموات في المآتم وعلى المقابر بإجماع أهل العلم محرم، بإجماع أهل العلم محرم، ما قال أحد بالحل قط، اللي هي أخذ الأجرة على قراءة في المأتم أو على المقبرة محرم بإجماع. لا ده شيء أمر آخر، اللي بيغسل واللي بيكف واللي بيدفن ده أمر آخر لا بأس به. هبحث إن شاء الله ورد عليك. اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركتهم يرزقون وينصرون ويقولون إنه غفير البلد، كما يقولون السيدة نفيسة غفيرة القاهرة والشيخ رستان، مش الشيخ رستان بتاعنا غفير دمشق هذا حفظه الله وبارك في عمره وسعي، وفلان وفلان خفراء بغداد وغيره. اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون ومنهم من يشفى من مرض الحمى. قول بعضهم قبر معروف الترياق المجرب، قول بعض الشيوخ لمريديه إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغذ بي أو قل استغذ عند قبري، تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر، واعتقد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى. قول بعضهم من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه 7 مرات بخطوة يخطو مع كل تسليم خطوة إلى قبره قضيت حاجته، رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة حتى بعد ما ماتت غيران. السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، الضرب بالطبل والأبوق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله، زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء، بناء الدور في القبور والسكن فيها، جعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها. أشغل تفضل. يقول تزيين القبر، حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت، ودي للأسف بدعة بدأت تنتشر في قريتنا، نسأل الله أن يعيننا على إزالتها. يذهبن النساء عصر الخميسي وصبح الجمعة وكل فتاة معها مصحف، فلا بد من التنبيه على ذلك، وهذا كله يرجع إلى الأصل أن قراءة القرآن لا تنفع الميت. جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك، تخليق حيطان القبر وعمده، التخليق اللي هو الزخرفة، تقديم عرائد الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها، ربط الخرق على نوافذ القبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم، دق زوار الأولياء وتوابيتهم وتعلقهم بها، إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك، امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه، قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات، الذبح والتضحية عندهم، تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء، الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة، قصدها للصلاة عندها، قصدها للصلاة إليها، قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح، التوسل إلى الله تعالى بالمقبور، الإقسام به على الله أن يقل الميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله أو اسأل الله تعالى، الاستغاثة بالميت منهم كقولهم يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي، اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، وهذا من الشرك الأكبر. أكبر، شرك الربوبية. مهما كان هذا الميت، العكوف عند القبر والمجاورة عنده، الخروج من زيارة القبور التي يعظمونها القهقرة. القهقرة يعني يمشي بظهره. قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة القبور منها من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة، سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجههم. قولهم السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة الأخطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كفة جمعا، يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرب بظهره. هذا لا شك أنه من الشرك بالله عز وجل. رفع القبر والبناء عليه، التوصية بأن يبنى على قبره بناء، تقصيص القبر، نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر، بناء المساجد والمشاهد على القبور والآثار، اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها، دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه، استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة، اتخاذ القبور عيدا، تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزوره، نظر الزيت والشمع لإسراء قبر أو جبل أو شجر، قصد أهل المدينة زيارة القبر النووي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، زيارته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، التوجه إلى قبره الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع وضعا يمينه على يساره وكأنه في الصلاة، سؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار وقراءة آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. اكتب عندك إذ تأتي للماضي ولا تأتي للمستقبل، إذ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي في حياته، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا، لو قال إذا لكان مشروع في موته وفي حياته، أما لما قال إذ فهي للماضي فقط وليست للمستقبل ولا للمضارع. التوسل به، الاستغاثة به من دون الله، قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية، التمسح بالقبر الشريف، تقبيله، الطواف به، إلساق البطن والظهر بجدار القبر الشريف، وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله، اطلت القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا الحجرة، تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، الاجتماع عند قبر النبي لقراءة ختمة وإنشاد قصائد، الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين. هنا طبعا نقرأ الهام السويا، قلت وأما ما رواه ابن الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه قوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العجب وسمنت الإبل حتى تفتقت منها الشحم فسمى عام الفتق فلا يصحهم، خرجه الدارمي وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعالم وكان قد اختلط في آخر عمره كما قال العقيلي وغيره من أهل الحديث. وقال شيخ الإسلام في الرد على البكري وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح القوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده. قال ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت قوة بل كان بعضه باقيا كما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه مسقوفا وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العصر والشمس في حضرتها لم يظهر الفيء بعد. رسالة الرقاع فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول بعضهم إنه لا ينبغي ألا يذكر حوائجهم ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه، قوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفة أبا أحوالهم ونياتهم وتحصراتهم وخواطرهم، وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز وبه يتم الكتاب، والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله وأن يرزقني محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق محمد ابن ناصر الدين الألباني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمؤلفه ولقارئه ولسامعه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نكون فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وإن شاء الله عز وجل سنواصل دروس